إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن اليوم مع مسائل العرش وكان عرشه على الماء ومسائل الاستواء وما يتعلق بها من معان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب وكان عرشه على الماء. قال: وهو رب العرش العظيم. قال: قال أبو العالية ونفيع بن مهران الرياحي: استوى إلى السماء ارتفع. قال: فسواهن خلقهن. قال: وقال مجاهد وابن جبر المكي: استوى على العرش. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المجيد الكريم والودود الحبيب. قال: يقال حميد مجيد، كأنه فعيل من ماجد، محمود من حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدها الحديث. نعم، أعد للموضوع. قال رحمه الله تعالى: باب وكان عرشه على الماء. قال: وهو رب العرش العظيم. قال: قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع، فسواهن خلقهن. قال: وقال مجاهد: استوى على العرش. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المجيد الكريم والودود الحبيب. قال رحمه الله: يقال حميد مجيد، كأنه فعيل من ماجد، محمود من حميد. هذا الباب باب مهم عظيم لكثرة النزاع فيه وخفاء مذهب أهل السنة والجماعة مع وضوحه على كثير ممن أعمى الله بصيرتهم بعلم الكلام وأدران المنطق وأوضار الفلسفة والاعتماد على العقل المجرد، فخلطوا في هذا الباب خلطا عجيبا ولم يقفوا عند النصوص، مع كون هذه النصوص الواردة في العرش وفي الاستواء أوضح وأقوى وأصرح نصوص وردت في أسماء الله وصفاته ومخلوقاته بالنسبة للعرش. مع هذا كله فإنه قد كثر النزاع في ذلك. وقول ترجم بالآية الكريمة: وكان عرشه على الماء. والمقصود أن الله تبارك وتعالى خلق عرشه على الماء. الله أعلم بكيفية ذلك الماء وبكيفية العرش، أمور غيبية نؤمن بها ولا نتحدث في ماذا؟ في ماذا؟ ها؟ في كيفياتها. نؤمن بها ولا نتحدث في كيفياتها. فإنما جاء في أخبار صفة السماء، صفات السماء والعرش، بل وفي باب صفات الله جل وعلا، فإن نكتفي بالإيمان به والإيمان بأن له معان عظيمة وبمدلوله اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، مع ترك أو وكل علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. وكان عرشه على الماء. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أين الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عماء، فوقه هواء وتحته هواء، والعماء هو السحاب الرقيق ولا يخاض فيه بأكثر من ذلك. ويؤيده قول الله تبارك وتعالى: ألم ينظروا وأتلا في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر، في سورة البقرة. قال تبارك: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يأتي في ظلل من الغمام. كيفية هذا الغمام، كيفية هذا السحاب، ناكل علمه إلى الله، كما أن كيفية العرش والمخلوقات الغائبة عنا ناكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. والعماء بالمد، ليس العمى، العمى فقد البصر، المقصود بالعماء هو السحاب. وقد أورد أهل اللغة عليه شواهد كثيرة. والسماوات فوقها عرش الرحمن، فوقها الماء، وفوق الماء العرش، وتحت الماء الكرسي، وكيفية ذلك كله علمه إلى الله. ومثل السماوات والأرض وسائر المخلوقات في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلت، كحلقة ملقاة في أرض فلت. ونحن حسبنا أن نؤمن بأن عرشه على الماء، وأن له كرسيا وهو موضع القدمين، كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة التي لها حكم الرفع، وأن هذا العرش هو أعظم المخلوقات. والعرش في اللغة هو سرير الملك، قال الله عز وجل ولها عرش عظيم، وقال تعالى أهكذا عرشك، عندما جاء الله به من اليمن إلى سليمان في الشام. ويطلق العرش على ما يجلس عليه الملك أو كبير القوم، وهذا من حيث اللغة. ويطلق العرش على أعلى القدم المتصل بالأصابع، والعرش يطلق على ما يعرش من الخشب والنخل وجريد النخل من البناء، كما قال الله عز وجل ومما يعرشون. وهذا معاني، هذه معانيه اللغوية. أما العرش الموضوع الذي جاء ذكره في القرآن ووصف بأنه عظيم، ووصف بأنه عظيم، وصف بأنه أعظم المخلوقات، سبحان ربك رب العزة رب العرش العظيم، سبحان ربك رب العرش عما يصفون. فالمقصود أنه أعظم المخلوقات، والذي يترجح أنه أولها، وأنه خلق قبل القلم لدلالة النصوص على ذلك. وأما حديث إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب قيامة مقادير الخلائق إلى قيام الساعة. المقصود بأول هنا أنه عندما أو حينما خلق الله القلم قال له ماذا اكتب، بدليل أن ثمة رواية تقول حينما خلق الله القلم قال له اكتب، فهو عامل في أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، والعامل فيه خلق، والعامل فيه اكتب، قال له اكتب مقادير كل شيء عندما خلق القلم وحينما خلق القلم. فتبين أن الأولية هنا ليست أولية الخلق، وأن أول مخلوق كما رجح أهل العلم هو عرش الرحمن، هو عرش الرحمن. ولا يجوز أن يطلق العرش على الملك، ولا يجوز أن يطلق العرش على غير ذلك مما، أو على الكرسي كما يطلقه البعض، ولا يجوز أن يطلق العرش على أي مخلوق غير عرش الرحمن، من حيث أن العرش العظيم أن المقصود به هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وملوك الدنيا لهم عروش على قدر حالهم، على قدر حالهم، لكن هذا العرش هو سقف جميع المخلوقات، وهو عليها كالقبة كما ذكر العلماء. وهو الله تبارك وتعالى لم يتغير أمره أو حاله قبل خلق العرش وبعد خلق العرش، فالله على الرغم من أنه مستوي على عرشه فهو غني عن العرش وعما تحت العرش، لأنه وحده الواحد الأحد الفرد الصمد الغني عمن سواه. والعرش ومن تحت العرش مفتقر إليه، وهو الذي يمسك العرش ويمسك السماء ويمسك الأرض. ولكن المهم علينا أن نؤمن بحقيقة العرش وأنه سرير الملك، وأن الله قد استوى عليه كما سيأتي بيانه استواء يليق بجلاله، وأنه لم يستوي عليه لحاجة إليه، وإنما كل ذلك لبيان دلائل قدرته وعظمته وعدم عجزه سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للعرش، ولا يجوز أن يسمى بغير ما ذكر. وقد ألف أفرده بعض العلماء بمؤلف مثل الدار قطني في كتابه العرش، وتكلم شيخ سيمي التيمية في أكثر من موضع في الفتاوى عن العرش، كما بين بعض ما جاء فيه الإمام الذهبي في كتابه علو العلي الأعلى، يعني علو الله على خلقه وعلى عرشه. وكل الدلائل تشير إلى أنه أعلى المخلوقات وأعظمها وأكبرها وأجلها، وأنه تحمله الملائكة. قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والله أعلم بخلقهم وكيفيتهم. ولكن ورد أن هؤلاء هم الأوعال الذين حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد مخلوقات الله، وأن منكبه تحت العرش وأظلافه أين؟ في الأرض السابعة. كل ذلك دليل على عظمة هذا العرش. أما كيف يحملونه وكيف يعني عدد وكيف شكلهم ونوعهم وقوتهم، فهذه وأن هناك 70,000 ملك يطوفون به لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. كل يوم يطوف به كم؟ 70,000 ملك. إلى غير ذلك من الأمور من أوصاف عرش الرحمن سبحانه وتعالى الذي استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. والله تبارك وتعالى دائما يصف نفسه بأنه ذو العرش، ذو العرش المجيد، ذو العرش صاحب العرش المجيد، والمجيد اسم من أسماء الله. وكذلك ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. والآيات في وصف العرش جاءت في آيات في سور كثيرة من القرآن الكريم، فعلينا أن نؤمن به وأنه أعظم المخلوقات، وأنه أولها خلقا وأعظمها حجما، وأنه سقفها، وأنه أكبر من كل المخلوقات، وأنه أول المخلوقات خلقا. وقوله: وكان عرشه على الماء، أي قبل أن يخلق السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض. هذا ما يجب اعتقاده في ماذا؟ في عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ولا يجوز تأويله بحال من الأحوال. ننتقل بعد ذلك بعد مسألة العرش إلى مسألة الاستواء. وصف تفسير السلف بالمجيد بأنه الذي يمجد في السماء وفي الأرض، كذلك المحمود في السماء والأرض، فهو المجيد وهو الحميد وهو الكبير وهو العظيم، وهذه الأسماء التي تدل تدخل فيها جميع ماذا؟ الصفات. جميع الصفات تدخل تحت هذا الوصف، فإنه من الصفات العظيمة التي تندرج تحتها بقية الصفات. وأما الاستواء، الاستواء على العرش، فقد جاء ذكره كما تعلمون في القرآن الكريم في 7 مواضع، في سورة أول ما ورد في سورة الأعراف، هو الذي خلق السماوات والأرض في سورة الأعراف، ثم استوى على العرش، ثم في سورة الرعد، ثم في سورة يونس، سورة هود، ثم الرعد، ثم طه، ثم الفرقان، ثم السجدة، ثم ماذا؟ ثم الحديد، في 7 مواضع من القرآن الكريم، في 7 مواضع. ولم يأتي ولم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين، لم ينقل عنهم أي تأويل للاستواء، ولم يعرف ذلك إلا بعد ظهور جهم بن صفوان والجعد بن درهم وابن أبي دؤاد وبشر المريسي وغيرهم من المعتزلة والجهمية ومن نهج نهجهم. وما أورده ابن جرير رحمه الله من المعاني للاستواء موافقة لمنهج السلف ما عدا معنيين: المعنى الذي يقول إن استوى بمعنى احتوى وقهر، والمعنى الذي يقول إن استوى بمعنى يعني بمعنى أنه ماثل غيره. والحقيقة التي ينبغي أن تفهم أن استواء يختلف معناها بحسب تعديتها، فإن لم تعد فلها عدة معاني، منها اكتمل، قال الله عز وجل ثم استوى على سوقه، قال تعالى ثم استوى، ومنها يعني اكتمل، يقال استوى فلان أي بلغ رشده ونضج واكتمل خلقه واكتمل، استوى الطفل واستوى الزرع واستوى الطعام، بمعنى اكتمل على الهيئة المطلوبة. هذا إذا لم يعد، وإنما نصب إذا تعدى بنفسه، إذا تعدى بنفسه. وأما إذا جاء مقرونا بواو المعية استوى كذا وكذا، استوى زيد وعمر في الكرم، فالمقصود به المماثلة، المقصود به المماثلة، يعني أنهما تنافسا حتى استويا، أو أنهما متقاربان، أو فلان استوى فلان على فلان في مستوى فلان العلمي أو نحو ذلك. فهذا بمعنى ماذا؟ أنهما تماثلا أو تساويا في تلك الخصلة. وأما إذا عدي بإلى فهناك من يقول بمعنى قصد ومنه ثم استوى إلى السماء، ولعل الأفصح والأصح والذي يسلم من أي معارض أن استوى إذا عديت بإلى فإن المقصود بها ارتفع. ومنه قول الله عز وجل في سورة البقرة: ثم استوى إلى الدخان، ثم استوى إلى السماء. وفي سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فالمقصود ارتفع وعلى. ومثله إذا عدي بعلى فالمقصود به علا وارتفع وصعد واستقر، تؤدي هذه المعاني الأربعة. وقد ذكر ابن القيم هذه المعاني وفصله تفصيلا جيدا فارجعوا إليه، ورد على كل من فسر استوى بمعنى استولى، فإن استوى بمعنى استولى لم يقل به إلا الجهمية ومن نهج نهجهم والمعطلة، لأنه يلزم منه فاسد، فكأنما غالبه أحد حتى استولى عليه. والعجيب أنه يلزمهم في ما فهم من الاستواء من المعنى الفاسد أعظم مما يلزمهم فيما لو فسروه على منهج السلف على فهمهم. فهم ظنوا أن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لذلك فروا إلى ماذا؟ إلى التشبيه أو التعطيل، ففسروه بمعنى استولى. أليست استولى يلزم منها فاسد أعظم حتى مما تصوروه هناك؟ هذا هو الواقع، لأن استوى أو غلب أو قهر يلزم منه أن يكون أنه له مضاد كان ينافسه لكنه صارعه حتى استولى عليه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد استدل المعتزلة والجهمية ومن وافقهم ببيت مصنوع: كما استوى بشر على العراق من غير حرب ودم مهراقي. والبيت منتحل لا أصل له، ولا يوجد في دواوين الشعر المعروفة، ولا يمكن أن يكون استوى هنا بمعنى استولى. وقد رأى حتى إن الخليل بن أحمد رحمه الله العروضي المعروف واضع علم العروض رد هذا المعنى ردا قويا من جهة ماذا؟ ها؟ من جهة اللغة، رده ردا ما عليهم مزيد. وكذلك رده ابن القيم، وكذلك رده ابن الأعرابي وغيرهم من الفحول في اللغة العربية. فإذا هذا التفسير ليس فقط منافيا لظاهر القرآن، بل هو مناف للغة ومناف لماذا؟ للعقل الصحيح الذي لا يختلف عن النقل الصريح. فليس لهم أي معنى أو أي مستمسك في هذا التفسير المنتحل الخطير. ثم بعد ذلك يأتي تفسير السلف لاستوى، قلنا على وارتفع وصعد واستقر. وقد سئل الإمام مالك وهو مروي عن ربيعة الرأي شيخ مالك ومروي عن أم سلمة رضي الله عنها، ويبدو أن سنده إلى مالك أقوى، أو أنها جاءت بعدة معاني بدليل اختلاف بعض الألفاظ، فتارة ثبتت العبارة عن أم سلمة وعن الإمام مالك وعن ربيعة الرأي. ومن أراد الاستقصاء في روايات هذا الأثر فليرجع إلى رسالة لطيفة جمعها أخونا الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله، جمع رسالة في استقصاء روايات ماذا؟ الاستواء معلوم. وكيف مجهول. وبين أسانيدها وتتبعها في جميع مظانها فارجعوا إليها. فالإمام مالك سئل، دخل عليه رجل وقال له الرحمن العرش استوى فكيف استوى، فأطرق قليلا حتى علته الرحضاء، يعني تفصد منه العرق، ثم قال الاستواء معلوم، وفي رواية الاستواء غير مجهول، والكيف مجهول، وفي رواية غير معلوم، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما إخالك إلا مبتدعا. ثم أخرجه من مجلسه. وهذا يدلنا على أن المبتدعة لا تجوز مداهنتهم ولا التساهل معهم. نعم في الدعوة نتلطف معهم، لكن في ردود باطلهم يجب دمغهم بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، بل ندمغ بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولا تأخذنا في الله لومة لائم. فرق بين ما قررناه قبل يومين من أهمية التلطف مع الموافق والمخالف في أسلوب الدعوة، وبين دمغ أدلة المخالفين بالحجج القاطعة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. هذا لا يتعارض مع ما قررناه من أهمية لين الجانب والتلطف. فلكل مقام مقال، والنبي صلى الله عليه وسلم تارة يقول ما بال أقوام، وتارة يقول بئس خطيب القوم أنت. فمراعات مقتضيات الأحوال أمر متعين، ولم ينقل عن أحد من السلف قديما وحديثا أن استوى فسرت باستولى أو قهر أو غلب أو نحو ذلك مما قد يقع فيه، وإنما هو تكلف من بعض النحاة المتأخرين، وقد قيل أوها من حجة نحوي. وهذا ليس انتقادا للنحو، فالنحو علم عظيم، ومن لم يعرف النحو يضيع. جمل إيش يقول ابن وردي، جمل الوردة، جمل الورد، جمل بالنحو، يعني ومن لم يعرف النحو اختبل. نسيت البيت، من يحفظه؟ جمل النطق بكذا، يعني ومن لم يعرف النحو اختبل. نعم النحو أصبح لا بد أن يدرس كما تدرس سائر العلوم، لكن لا يجوز أن يبالغ فيه. ولست بنحوي يلوك لسانه، إذا وصلت إلى لوك اللسان والتكلف وتأويل أسماء الله وصفاته فهنا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لا نلتفت إليهم إذا وصل أمرهم إلى هذه الحال. وراجعوا فتح الباري، وراجعوا ما كتبه الشيخ ونقله الشيخ محمد الشيخ عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، فقد أورد أقوالا كثيرة جزاه الله خيرا في مسألة الاستواء وفي مسألة ما يتعلق بالعرش، وجمع لك كثيرا من المسائل أو مما بث في سائر الكتب في موضع واحد. وهذا الكتاب كما قلت كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب علم، يعني كتاب الشيخ عبد الله الغنيمان، وقبله فتح الباري فارجعوا إليه، وقبله شرح ابن بطال أيضا، وغيرهم من كتب السلف التي تقدمت كتب العلماء المتقدمة. والله أعلم. نقف على الحديث عن الاستواء لابن القيم. نعم ذكرها؟ معاني الاستواء لابن القيم أين ذكرها؟ نسيت الكتاب، آتيكم به غدا. النونية؟ لا هو في النونية ذكرها، لكن فصلها في مكان منثور أيضا. درسنا القادم يوم الخميس إن شاء الله، لأنني على سفر غدا إن شاء الله، يوم الخميس مساء ما بدأ الفجر حتى الآن. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم بعض الأسئلة، ما أدري، يقول هل يرد على من قال أو هل يصح أن يقال الله لا يحتاج إلى مكان؟ بعض الأسئلة بهذا المعنى تنفي. هو لا يحتاج إلى المكان، ولكن أخبر عن نفسه، أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كان في عمى، فوق ما فوقه ومن تحته هوى. فإذا كان المقصود بنفي المكان نفي العرش فهذا باطل، وهذه عقيدة من؟ الجهمية. ومقصودهم نفي علو الله، نفي علو الله. وسيأتي الكلام على مسألة العلو مفصل، وإن كان قد تقدم كثيرا أيضا، فهم يهدفون إلى نفي علو الله. ولذلك دائما السلف يقولون مستوى على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان. أما المساكين الأشاعر الذين يقولون أنه في كل مكان، هم لا يقصدون الحلول حتى نكون منصفين، يعني من باب عدم إلزام الخصم أو إلزام المخالف بماذا؟ بما لا يلزمه. هم يقولون الله في كل مكان. لو سألتهم هل أنتم تتفقون مع أصحاب وحدة الوجود ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والحلاج وغيرهم من الملاحدة، ابن عرب وليس ابن العربي، انتبه، وإن كان ابن عربي ابن رحمه الله وعفى عنه وعنه زل في مسألة الاستواء كما زل غيره من الأشاعرة، أقول يعني نحن لا نلزمهم، لا نقول إنهم حلولية، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ حتى لا نفهم يفهم عنا خطأ أن نلزم الناس بما لا يلزمهم، ونحن نحذر من ماذا؟ من الإلزامات الخطيرة التي يلزم بها بعض الطلاب بعضهم بها. لكن نحن نقول لازم المذهب ليس بلازم، لازم مذهب الأشاعرة أنهم مع الحلولية، لكنهم لا يقولون بالحلول. طيب لماذا قلتم إنه في كل مكان؟ قالوا لئلا نقول بالعلو، فهم وقعوا في شر مما فروا منه. ولو أنهم أثبتوا الاستواء والعلو على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته لما لزمهم أي لازم من هذه اللوازم. يقول إذن يعني أؤكد على الإخوة، أقول يا إخوان كلمة إن الله في كل مكان دي عقيدة فاسدة، إن قالها حلولي فهو كافر. لكن الأشاعر لا نلزمهم بالحلول لأنهم مبتدعة أغواهم علم الكلام وعلم المنطق، وضيعهم تلاميذ جهم وتلاميذ واصل ابن عطاء. نعم. يقول السائل الكريم، هل العرش أعظم المخلوقات أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن عندما نقول أعظم لا نقصد الأفضل، لعل الأخ فهم خطأ، خطأ منا خطأ. عندما جاء وصف العرش بالعظيم المقصود أنه أعظم المخلوقات حجما، كما أنه من أشرفها عند الله أو أشرفها عند الله من جهة سائر المخلوقات. أما أفضل بني آدم، أفضل البشر، فلا شك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الثقلين وسيد الأولين والآخرين. وأقول الأخ جزاه الله خير لا يفهم عنا خطأ أن نوازن الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من المخلوقات. أما فالأفضلية العظمة لا تعني، أو العظم لا يعني الأفضلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد بني آدم وسيدنا سيد الأولين والآخرين. نعم. فضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل، يقول هل من نصيحة في من يستغل الناس الحجاج في موسم الحج بدعوتهم إلى الانضمام إلى جماعة معينة؟ هذا لا يجوز. أقول يستضيفهم في بيته ويكرمهم ثم يدعوهم إلى الرجوع إلى تلك الجماعة في بلادها في بلدها الأصلي لينضموا إليها. أقول هذا داء عضال نعاني منه، ما متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. نحن قلنا أولا قررنا أن الإسلام جماعة لا جماعات، ومنهج لا مناهج، وطائفة لا طوائف، وحزب لا أحزاب. ومن زعم أن الإسلام يستوعب الجماعات المتعددة كما تدعو إليه بعض الجماعات فهذا باطل ومعارض للآيات القرآنية والأحاديث النبوية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأرانا تلك جماعات من السبل التي يجب التحذير منها، والتي على كل سبيل شيطان يدعو إليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يد الله على الجماعة، وقول النبي أو في رواية مع الجماعة، وقوله صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية عندما عد الفرقة 73 قال إلا واحدة وهي الجماعة. وأحاديث ونصوص كثيرة تتحدث عن لزوم الجماعة من الإسلام، وحقا تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فنحن لا نؤمن بتعدد الجماعات، بل نرى إن تعددها من البلاء العظيم منذ الانشطارات التي حصلت بعد قتل عمر رضي الله عنه واستشهاده وإلى يومنا هذا. وسواء الانشطارات القديمة أم الحديثة كلها مذمومة، كلها مذمومة ولا يجوز الانتماء إليها البتة، ولا يجوز التحزب. انظروا إلى ما يجري الآن في بعض البلاد من صياح وخلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يتصارعون ويتجمعون في الميادين ويتناهقون ويتنابحون ويفجرون ويقتلون ويسدون الطرق ويفسدون الحرث والنسل، وكل أمة تلعن أختها. اليوم يتظاهرون جماعة كذا وبكرة جماعة كذا، اليوم الليبراليين وبكرة العلمانيين، اليوم الليبراليين وبكرة الإخوانيين، اليوم الحزبيين وبكرة التحريريين، وهكذا. نسأل الله العافية والسلامة، اللهم احفظنا ومما ابتليتهم به يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال، والطف بإخواننا المسلمين هناك واجمع كلمتهم على الحق. أعني إخواننا المسلمين أهل السنة عموما، ولا أعني ذلك الحزب المسمى بهذه التسمية. فإذا هذه الأحزاب لا يأتي من ورائها خير، والله لا يأتي من ورائها خير أبدا. وصراعهم الآن على ماذا؟ أجيبوني، هل هو على الحق، على الشريعة التي يزعمون؟ الصراع على ماذا؟ على الكرسي، على الفلوس، على مساعدة الغرب والشرق، على مساعدة الرافضة، وهكذا. الصراع الآن خطير جدا، فادعوا الله لتلك البلاد أن ينجيها الله من هذه الصراعات. نعم. يقول السؤال الأخير. نعم. يقول هل هناك تعارض بين تسمي الله سبحانه وتعالى بالواحد القهار وبين ما ذكره ابن جرير في معنى الاستواء بمعناه بأنه احتوى وقهر وقد رد؟ لا، ما هناك تعارض. الواحد القهار معنى، واستوى معنى آخر. الذي يعني ورده ابن جرير ورده السلف غيره أيضا يعني أن استوى بمعنى قهر، وليس نفي لكونه ماذا؟ الواحد ليش؟ القهار. هذا لم يقل به أحد، هذا غريب جدا. بالعكس، المسلمون أهل السنة يثبتون أن الله عز وجل له العلو قدرا وقهرا وماذا؟ ومكانا. قدرا وقهرا ومكانا. ولكن القهر ليس مأخوذا من الاستواء، أن الله عز وجل هو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى وهو الواحد القهار، ولم تؤخذ من لفظة ماذا؟ استوى. هذا الذي رده السلف. الذي رده السلف ليس هو كون الله الواحد القهار كما أخبر عن نفسه في كتابه سبحانه وتعالى، وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإذن المقصود تفسير استوى بمعنى قهر، هذا هو الذي نقصد رده، ولا نعني أنه نفي القهر عنه سبحانه وتعالى، فهو الواحد القهار. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.